الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس السابع عشر في مدارسة كتاب السنة للحافظ ابن أبي عاصم النبي، وقد بلغ بنا المقام إلى الباب 96 من هذا الكتاب الجليل، حيث ترجم عليه بقوله: باب في رؤية الرب عيانا. ورؤية الله جل وعلا كما سبق ثابتة بالقرآن وبالسنة المتواترة وبالإجماع، فالقرآن جاءت عليه أدلة كثيرة، أشهرها 5 أدلة، أصرحها آية سورة القيامة بقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن دلائلها قول الله جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، في سورة قاف. فالمزيد هي الزيادة التي جاءت في أول الثمن في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن دلائلها أيضا آيتان في سورة المطففين، قال الله جل وعلا عن أهل النار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجب أعداء الله سخطا، فدل على أن أولياءه يرونه رضا. وقال جل وعلا في آخر السياق: في حال أهل الإيمان على الأرائك ينظرون. وأما الأحاديث فقد بلغت مبلغ التواتر، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صحابيا، وقد مضى طرف منها. نعم، بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في كتاب السنة: باب في رؤية الرب عيانا. عيانا، أحسن الله إليك. في رؤية الرب عيانا. حدثنا بشار بن الحسن التستري أو تستري، قبله بشار بن الحسين، نعم. قال حدثنا بشار بن الحسين التستري، قال حدثنا خالف بن هشام البزار، قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، الشاهد منه قوله: ترون ربكم عيانا، أي معاينة الأبصار. والحديث أصله في الصحيحين كما سبق. نعم. قال رحمه الله: باب ما ذكر من رؤية نبينا عليه السلام ربه تبارك وتعالى في منامه. حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال: هي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا المقدمي قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت رؤيا الأنبياء وحيا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد بن سليمان وأبو أسامة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن مصعب بن سعد عن معاذ رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى في في نومه وفي يقظته فهو حق. هذا التبويب في ذكر رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورؤياهم أي ما يرونه في المنام، فما يراه الأنبياء في المنام فهو حق وهو وحي ينبني عليه التشريع. ولهذا من صور الوحي الستة التي كانت تأتيه عليه الصلاة والسلام ما يراه في منامه، ثم يأتي كفلق الصبح كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، ومنها قولها الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فمن أشكال الوحي ما يراه في منامه، ومن ذلك رؤيا إبراهيم أنه يقتل إسماعيل فهذا وحي. النوع الثاني من رؤى من صور وحي الأنبياء ما يوحيه الله إليهم مباشرة بغير واسطة، كما أوحى الله إلى نبينا الصلاة في فرضها لما عرج به إلى السماء. ثالثا مما من صور الوحي ما يأتيه على هيئة صلصلة الجرس، وهذا كان أشده عليه، فقد يأتيه وهو على ناقته فتبرك من شدة ما يلقى عليه ويتفصد عرقا في اليوم الشافي. رابعا أن يأتي الوحي بصورته التي خلقه الله عليها، وقد رأى النبي جبرائيل على هذه الصورة مرتين لما نزل من الغار لما عرج به إلى السماء. خامسا من صور الوحي أن يأتي الوحي على هيئة رجل، وأكثر ما كان يأتي جبريل على صورة دحية الكلب، وكان من أنظر الصحابة وجها، فيرون رجلا عند النبي يحدثه يظنونه دحية وهو جبريل، وربما جاء على هيئة رجل لا يعرفونه كما في حديث عمر المشهور. الصورة السادسة من صور الوحي وأشكاله ما يلقى في روعه، والروع هو القلب، فهذه ستة أشكال، منها رؤيا المنام. وفي هذا قول معاذ رضي الله عنه ما يراه النبي في منامه وفي يقظته فهو حق أي فهو وحي. وفي حديث ابن عباس كانت رؤيا الأنبياء وحيا، ولهذا رأى إبراهيم في منامه أنه يذبح ابنه إسماعيل فامتثل الذابح والمذبوح لهذا الوحي الإلهي الذي جاء في المنام، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، الآيات في الصفات. وأول حديث ترجم عليه في هذا الباب حديث عبد الله بن عباس بقول الله جل وعلا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا حق أريها النبي صلى الله عليه وسلم. يفهم من هذه الترجمة أنها رؤيا النبي لله عز وجل، وهذا أحد الأوجه المشهورة عن ابن عباس في الآية، في أن النبي رأى ربه بعين برؤيا منامية، وهذا هو أصح ما جاء عن ابن عباس. وجاء في وجوه مجملة أنه رآه ولم يذكر بعيني رأسه، فيحمل ما جاء مطلقا على ما جاء مقيدا وهو الصحيح أنها رؤيا قلبية أعظم من الرؤيا المنامية. والحديث حديث ابن عباس وما جعلنا الرؤيا التي أرينا في الصحيحين، وهي مجموع ما رأى في درجات معراجه وتصعده إلى أن بلغ الجبار جل وعلا، فمجموع ما رآه هي فتنة للناس، ولهذا كذبه الناس في الإسراء والمعراج ولم يصدقه بذلك إلا الصديقون وهم المؤمنون. في هذا كله الإشارة إلى الخلاف في المسألة، هل رأى النبي ربه في المعراج أو لم يره؟ وابن عباس هو أشهر من رأى من جاء عنه ذلك أنه رأى ربه، فيفهم من السياقات أنه في المعراج، وسيأتي في سياقات أخرى أنه في غير المعراج وهو الصحيح. وإذا قلنا أنه رآه في المعراج فإنه لم يره بعيني رأسه كما جاء في حديث عائشة وحديث أبي ذر رضي الله عنه. فإن في حديث عائشة لما سألها مسروق يا أمه أرأى النبي ربنا في المعراج؟ قالت لقد قف شعري مما قلت، من أخبرك أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفريه. وفي حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك يا رسول الله؟ قال نور أن أراه، في رواية رأيت نورا، خرجهما مسلم في الصحيح. وهذا هو الصحيح أنه لم يرى صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه وإنما رآه بقلبه. وما جاء عن الأئمة كالإمام أحمد وأمثاله ومن بعده محمول على هذا الخلاف، محمول على هذا الخلاف. فإنه في رواية عبدوس ابن مالك بن العطار للسنة يعني الإمام أحمد ذكر أنه أن النبي رأى ربه ليلة المعراج أو رأى ربه في الدنيا. والصحيح أن هذه الرؤيا رؤيا قلبية أعظم من الرؤيا المنامية، مع ثبوت الرؤيا المنامية للنبي ولغيره كما يأتي. فرؤيا الله في المنام لا يختص بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما الرؤيا القلبية فهي خاصة الأنبياء. سيأتي حديث معاذ وجابر بن سمرة وغيرهما رضي الله عنهم رأيت ربي في أحسن صورة. بقيت مسألة نبه عليها في هذا المقام ونلفت النظر الكريم لطلاب العلم إليها، أن هذه المسألة ليست من أصول المسائل، ليست من أصول الاعتقاد، بل هذه مما يتطرق إليها الاجتهاد، يتطرق إليها الاجتهاد بحسب ورود الآثار بذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. والصحيح هو ما قررناه أنه عليه الصلاة والسلام لم ير ربه بعيني رأسه في الدنيا، ودلائله كما سبق حديث عائشة وأبي ذر، وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا في رواية وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ففي الدنيا لا يتحمل أحد رؤية الله جل وعلا ولا يطيقها، لا يتحملها ولا يطيقها. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجلى لي في أحسن صورة فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى قال قلت ربي لا أعلم به قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو وضعها بين ثديي حتى وجدت بردها بين كتفي فما سألني عن شيء إلا علمته. نعم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن ليث عن ابن ثابت عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى لي ربي في أحسن الصورة ثم ذكر الحديث. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم بن مسلم وصدقة قال حدثنا ابن جابر قال مر بنا خالد بن اللجلاج فدعاه مكحول فقال له يا أبا إبراهيم حدثنا حديث عبد الرحمن بن عائشة قال سمعت عبد الرحمن بن عائشة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن الصورة. ورك ترضيت على عبد الرحمن بن عائشة، ترجح أنه صحابي مرنا عنه فيه. الصحيح أن عبد الرحمن بن عائش وهو الحضرمي لم تثبت له صحبة، وقد مر معنا هذا الإسناد من غير وجه، والمحفوظ فيه عبد الرحمن بن عائش عن معاذ بهذا الحديث عن معاذ رضي الله عنه. هذا الحديث برواياته عن جابر بن سمرة وعن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهم وغيرهم، حديث جليل وهو حديث صحيح رواه أهل السنن وغيرهم وصححه ابن حبان ابن خزيمة والحاكم، وبسط الكلام عليه الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب الحنبلي في رسالته الجليلة اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. وفي الحديث للباب مسألتان، الأولى أن الله تجلى، والتجلي هو الصفة، أما الرؤية هي لمن؟ للرائين هم المؤمنون، أما الله فهو تجلى لعباده، تجلى لرسوله صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة، ولهذا جاء الحديث بألفاظه تجلى لي ربي جل وعلا في أحسن صورة، أو رأيت ربي في أحسن الصورة أو أحسن الصور. وفيه إثبات الأنامل لله سبحانه وتعالى، والأنامل أطراف الأصابع، فالله ثبت له يدان كريمتان عظيمتان لائقتان به لا تشبهان أيدي المخلوقين، وله أصابع، وجاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنها خمس أصابع، وجاء في هذا الحديث وأمثاله في رواياته الأنامل، فوجدت برد أنامله بين ثديي أو في صدري صلى الله عليه وسلم عليه. وهذه آية لرسول الله من ربه فيما يختصم الملأ الأعلى، وقال في الدرجات والكفارات، ففيه إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله رؤية قلبية. وسبق أن مقامات الرؤية كم هي؟ ست مقامات، تذكرها يا عبد الله؟ تذكرها يا أخي؟ ها، من يذكرها؟ رؤية الله لها ست مقامات. في ما يرى في منام مثل الرؤيا تفلق الصبح. أي لا، هذه كأشكال الوحي. أشكال الوحي. لا، رؤيا الله جل وعلا لها ست مقامات. تذكرها يا صالح؟ في العرصات. نعم. في الجنة. في الجنة. وفي المنام. في المنام في الدنيا. نعم. و أخرى أظن على كل حال رعى النصف سالم. والناس عندنا رعى النصف سالم، من أتى بالنصف جاوز. مقامات رؤية الله ستة. المقام الأول في الدنيا، فإن الله لا يرى في الدنيا، لا يراه لا مؤمن ولا كافر بعينيه، لحديث أبي موسى السابق اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. المقام الثاني الكفار لا يرون الله عز وجل لا في العرصات ولا في الآخرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. المقام الثالث رؤية الله في العرصات، عرصات القيامة، ويراه المؤمنون فيلتذون، ويراه المنافقون فيتحسرون ويتخسؤون، كما جاء في حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الطويلين في الصحيحين رضي الله عنه. المقام إيش؟ الرابع رؤية الله في الجنان، وهي أكمل نعيم يناله أهل الجنان بعد رضا الرحمن، فمنهم من يرى الله في اليوم مرتين غدوة وعشية، وعامتهم يرونه في يوم المزيد يوم الجمعة، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. المقام ليش؟ خامس ولا السادس؟ خامس. اي المقام الخامس رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله في المعراج، والصحيح أنه لم يره بعين رأسه، لم يرى ربه بعين رأسه المقام، وإنما رأى ربه بقلبه في المعراج وفي غيره. المقام السادس رؤية الله في المنام لغير الأنبياء، وهي واقعة وحقيقة أجمع عليها أهل السنة كما دلت عليها آثار وأحاديث، وبشرط أن لا يعتقد الرائي أن الله في نفسه وفي صفاته كما رآه في منامه، وهذا أمر متواتر عن الأئمة برؤية الله في المنام. فأبو حنيفة رحمه الله رأى ربه 100 مرة في المنام، والإمام أحمد رأى ربه لما فتن في الفتنة وكان في السجن، فقال يا ربي ما أفضل ما تقرب العباد به إليك؟ قال كلامي يا أحمد. قال يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم أو بغير فهم. لكن لا يجوز أن يعتقد أن الله في ذاته وصفاته كما رآه الرائي في منامه، لأن المنام ضرب مثل، وكل يراه بحسب ما قام في اعتقاده، فالمعطل يرى ربه على جهة التعطيل، والمشبه يرى الله على جهة التشبيه والتمثيل، والموحد يرى ربه على جهة التعظيم والإجلال. سبحان ربي لا إله إلا هو. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن عثمان بن كثير قال حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا بن ثوبان قال حدثنا أبي عن مكحول وابن أبي زكريا عن ابن عائشة الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أساني ربي الليلة في أحسن صورة. حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن لجلاج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة. حدثنا عبيد الله بن فضالة قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي يحيى عن أبي يزيد عن أبي سلام الأسود عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي يأتاني الليلة في أحسن صورة. وفي هذه الأخبار ووضع يده بين كتفيه. هذا رواية الرابعة عن ثوبان. إذا صحت أحاديث رؤية الله في القلب عن 4، عن معاذ وعن جابر بن سمرة وعن أبي أمامة الباهلي وعن ثوبان رضي الله تعالى عنهم. والمؤلف نوع في هذه الأسانيد لتأكيد الرواية. مضى معنا قال حدثنا أبو موسى. من أبو موسى شيخ المصنف؟ هو أسد السنة، هو أسد السنة كما سبق. نعم. الله إليك. قال رحمه الله باب. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا نعيم بن حماد ويحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال قال أنه حدثه أن مروان بن عثمان حدثه عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي ابن كعب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في المنام في أحسن صورة وذكر كلاما. هذه رواية خامسة، فإن كان الإسناد فيها إسناد فيه علل عديدة، لكن لماذا بذوب هنا تبويبا؟ كأنه والله أعلم المصنف في هذه التبويبات المبهمة التي ليس فيها تراجم يذكر وجوها أخرى من الرواية، أو كأنه جعل تبويبا ويريد أن يبيض عليه. والأول عندي أظهر كما مر معنا في صحيح الإمام البخاري، فإنه أحيانا يبوب ويبهم، يبهم الترجمة باب. وهذا ما أشكل على الشراح، خصوصا ممن عنوا ببحث فقه الإمام البخاري في التراجم. ما مراده بالتبويب المبهم باب؟ وهي فصل في الروايات وتنويع. وأما القول بأنه أراد أن يبيض ترجمة ثم لم يفعل، فهذا بعيد، بعيد عن الإمام البخاري، لأنه كرر الصحيحة في تحديثه مرات كثيرة. بل هذه كانت طريقة لهم في عصور التصنيف في أوائله. وهذا ابن أبي عاصم يصنع ذلك، وهو معاصر للبخاري، لأن من شيوخه شيوخ البخاري، فهي طريقة لهم في التصنيف، وإن لم يجعلوا على الأبواب ترجمة. وهذا ينبغي أن يراعيه طالب العلم، لا يجعل الناس في تصانيفهم كما ألف هو في تصانيف المعاصرين. نعم. قال رحمه الله: باب في الزيادة بعد ذكر الحسنى. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله تعالى موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الله عنهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى، فما من شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله ذلك بوجهه الكريم، أن نكون ممن يحظون برؤية وجهه في الجنان، وينزلون عليين، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يحل عليهم رضوانه. هذا الحديث حديث صهيب الرومي رضي الله عنه، أخرجه مسلم في الصحيح. وفي قولهم: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، أين الموعد هذا؟ كما جاء في القرآن: للذين أحسن الحسنى والزيادة. هذا وعد الله له في آية قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا هو الوعد الذي وعد الله به أولياءه. وأهل الجنة في مجموعهم يغفلون عن هذا، يظنون أنهم بدخولهم الجنة حصلوا الموعود. ألم يبيض وجوهنا يدخلنا الجنة وجرنا من النار؟ فجاء في الحديث الصحيح تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لآية سورة يونس المفسرة لآية سورة قاف. وهذا بالمناسبة من أقوى وجوه التفسير، من أقوى وجوه التفسير تفسير النبي عليه الصلاة والسلام الآية. ومن وجوه التفسير القوي تفسير القرآن بعضه لبعض. يليه في المرتبة الثالثة تفسير الصحابة رضي الله عنهم. في المرتبة الرابعة تفسير التابعين المؤيد بمدلول اللغة. هذه الوجوه العظيمة في التفسير. فما فسره النبي عليه الصلاة والسلام لا كلام لأحد معه، لأنه أعلم الخلق بربه وبمراد الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن هذيفة وعن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: النظر إلى وجه الله تعالى. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه. من أبو بكر شيخ المصنف؟ هاي نايف الشيخ المصنف يقول حدثنا أبو بكر من تهجأ أحسنت، هو ابن أبي شيبة شيخ البخاري وشيخ مسلم، هو شيخ المصنف. هذه الرواية من رواية في أبي إسحاق هو السبيعي عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق، هي موقوفة على أبي بكر وموقوفة على ابن مسعود، ولا يضر ذلك في عنعنة لأنه جاء في حديث صهيب مرفوعا، وتنويع الرواية تأكيد لها. نعم. باب: حدثنا محمد بن عثمان ابن خالد بن عمرو بن الوليد بن عثمان ابن عمرو ولا ابن عمر؟ عمر. اي نعم. اي نعم. ابن عمر ابن الوليد ابن عثمان ابن عفان أبو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عمر. كلكم؟ أنا عندي عمر. وش نسختك أنت؟ نسخة المحقق الجواب. كلكم عمر تقريب معنا. وساقه بهذا النسب ليوصله إلى من؟ إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهو حفيد حفيده محتمل. شفي عبد الله محمد بن عثمان ابن خالد بن عمر ولا بن عمر؟ نعم. عن ابن شهاب قال عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخبره أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في رؤية عندك هل تضارون مشددة ولا مخففة؟ تضارون من الضير. اي نعم. فأن تضارون في رؤية الشمس إلي ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه هكذا يوم القيامة، يجمع الله تعالى الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع. قال: فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها. شكى إبراهيم ابن سعد: فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل. هذا مكاننا، أي نقف لا نتخيل. هذا حديث أبي هريرة الذي مر التنويه عنه، حديث ومثل حديث أبي سعيد، وهو دليل على رؤية الله في العرصات، وفيه إثبات الصورة لله جل وعلا كما سيأتي. فيأتيهم بصورته التي يعرفونها، أي بما تعرف الله به إلينا. ما الصورة؟ هي الهيئة في مجموع الصفات والحال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: أول فرقة، في رواية: أول طائفة تدخل الجنة على صورة القمر، أي على هيئة القمر. ومجيء الله جل وعلا لهم بغير الصورة التي يعرفونه بها من باب الامتحان، لكن ليس امتحان التكليفي، وإنما الامتحان الإيماني، كما أن الدجال يأتي في الدنيا فيدعي أنه رب العالمين لكن ينفضح عند المؤمنين، لا تدرج عليهم خواريقه ومخاريقه وشبهاته الشيطانية. وكونه يجيء جل وعلا بسورة غير السورة يعرفونه بها، أي بغير ما تعرف الله عز وجل به إلى عباده من صفاته التي عرفوه بها لما آمنوا أن الله سميع له سمع، بصير له بصر، له وجه، له نور، له يدان عظيمتان، له ذات لا تشبه الذوات لا تشبه الصفات. إذا جاءهم على غير هذه الصورة التي يعرفونه بها ينكرونه، أنت لست ربنا، مكاننا حتى يأتي ربنا. ولهذا الدار الآخرة ليس فيها امتحان تكليفي إلا ما جاء في أهل الفترات، أما هذا فهو ليس امتحان وإنما هو تمحيص للإيمان في أثره. نعم. أحسن الله إليك. قال عليه الصلاة والسلام: فيأتيهم الله تعالى في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيعرفونه وينصب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. نعم، في جهنم أي على متنها في هذا الصراط عليه كلاليب، فقال إنها في جهنم لأن المتن يطلق على الشيء الذي فيه، وهذا دليل على أن الصراط على متن جهنم، استدلوا له في القرآن: وإن منكم إلا واردها. وذكر النبي شوك السعدان، والسعدان شاء تعرفونه أنتم، وهو نبتة تنفرش في الأرض وتخرج هذه الشوكة، تكون لينة في أول الأمر ثم تيبس، وتحبها البهائم جدا، فإنها إذا وجدت السعدان أكثرت من أكله فدرت في حليبها. والشوك من جميع أطرافها منعكف، أي أنه لا يكاد يتخلص منها متخلص. وأما هذه الكلاليب فهي عظيمة، شبهها النبي بشوك السعدان تقريبا للمعنى لا مطابقة لها. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تبارك وتعالى يخطف الناس. غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها، أي عظم هذه الكلاليب، إلا الله. وهذا دليل على ما ذكره ابن عباس: ليس في الجنة أو في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، وأما الحقائق والكيفيات فمباينة أعظم التباين. نعم. قال: يخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المجدول أو المجازى أو نحو من الكلام، حتى ينجو، حتى إذا فرغ الرب أو فرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، فأراد أن يخرج أو يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، فمن يشهد أن لا إله إلا الله فتعرف وجوههم فتعرف وجوههم في النار بآثار السجود فتأكل النار ابن آدم إلا آثار السجود حرم الله تعالى على النار أن تأكل آثار السجود فيخرجون من النار وقد امتحشوا. نعم. وفي هذا رد على الخوارج والوعيدية من المعتزلة الذين قالوا من دخل النار لا يخرج منها، وفيه إثبات لما ذهب إليه أهل السنة أنه يدخل النار من أهل الصلاة ومن أهل الإيمان من شاء الله عز وجل منهم بقدر ذنوبهم، لكن لا دخول تخليد على جهة التأبيد، وإنما دخول مسيس للعذاب بحسب ذلك. نعم. قال فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يخرج الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة فيقول يا رب. ما معنى حميل السيل؟ ها هو ينبت في مجرى السيل؟ لا، موجود الدرع بطن شين. حميل السيل هو اطرافه، اطراف السيل، لان السيل الجارح يحمل الارض فيجرحها، اما اطرافه لا، هي المنبته. نعم. فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار. فإنه عن النار ولا عن إيه؟ نعم هذا غلط. عن النكر عندكم؟ لا، عن النار. يمكن أن يكون النكر لأن النار من أسمائها النكر، فإنه قد فإنه قشبني ريحها هذاني. نعم. اكتبوا لعله هذه الرواية في الصحيحين عن النار. نعم. قال فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء أن يدعوه فيقول هل عسيت أن نعطيك ذلك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، ويصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة فرآها سكت ما شاء الله ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب قربني إلى باب الجنة، فيقول الله تعالى له أليس قد أعطيت ألا تسألني غيرها، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا ربي ويدعو الله تعالى حتى يقول. نعم. وهذا دليل على أن الآخرة ليس فيها تكليف، فهذا غدر مع الله. هل عاقبه ربي؟ الجواب لا. هل تجب عليه الكفارة؟ لا، لأن الآخرة ليست دار تكليف. وفيه أن هذا من العبد لجهله، لا يعرف ما أعد الله له، تغلبه نفسه وطمعه لقلة في علمه ولجهله، وهذا كما يكون في الآخرة أيضا في الدنيا. ولهذا جاءنا الله جل وعلا بهذا الوحي يرفع به جهلنا ويبصرنا ويزيدنا بصيرة في أمر ديننا، من استمسك به نجا وعصم، ومن انحرف عنه ضل لأنه أتي من الجهل. ومن الجهل ما درج عليه المتكلمون لما قدموا عقولهم في هذه الغيبيات، ومنها في ذات الله وصفاته فتحكموا بها فجعلوها حاكمة على الوحي، هذا من الجهل الذي حرموا به خير كثير. نعم. قال ويدعو الله تعالى حتى يقول هل عسيت أن أعطيك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام عند الباب فارتفعت له الجنة فرأى ما فيها من الخيرات والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول يا ربي ادخلني الجنة فيقول أليس قد أعطيت عهودك وما واثيقك لا تسألني غير ما أعطيتك فيقول ويلك يا ابن آدم ما أخبرك فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك الله تعالى منه فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة فإذا دخل قال له تمن فيسأل ربه ويتمنى حتى أنه ليذكره من كذا وكذا فيسأل حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل ولك مثله. نعم. قال عطاء قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد مع أبي هريرة رضي الله عنهما لا يرد عليه من قوله شيئا لأن الحديث في الصحيحين جاء من رواية أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم وفيه إثبات أن الله يضحك ضحكا يليق بجلاله من رحمته بعبده ومن علمه بجهله حتى يذكره فينسى العبد يذكره الله جل وعلا قد جاء في الحديث أنه يؤتى مثل الدنيا وعشرة أضعافها وهنا في هذا اللفظ يؤتى كل ما تمنى مع بعد التذكير مثله معه وجاء في وجه ثالث أن هذا هو أقل أهل الجنة شأنا ودرجة إذا كان هذا هو أقلهم ولا يبلغ العقل في فهم ما له من النعيم فكيف يتطلع العقل إلى معرفة نعيم أوسط أهل الجنة أو أعلى أهل الجنة تنقطع عند ذلك الآمال والعلوم والفهوم مهما أوتيت ولهذا خصنا عليه الصلاة والسلام بالنصح قال إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى بلا الجنة نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وفضله العظيم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمرو قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال نعم فذكره نحوه ومثله معه. نعم هذا الحديث كما سبق لكن هذا الرواية من رواية ابن أبي عمرو وهو العدني محمد بن يحيى العدني صاحب كتاب الإيمان وهو مطبوع فهو من شيوخ المصنف وقد توفي في سنة 254 أو نحو 60 وابن أبي عمر العدني صاحب كتاب الإيمان ذكر فيه إرجاء غير الإرجاء المعروف وهذا الإرجاء الذي ذكره ابن أبي عمر العدني هو المروي عن الحسن بن محمد بن الحنفية مؤلف كتاب الإرجاء فإن المراد بالإرجاء هنا إرجاء أمر المتقاتلين من الصحابة إلى الله جل وعلا وعدم الخوض فيهم لا الإرجاء المذموم المقبوح عند أهل السنة في تأخير العمل عن الإيمان وهذا أمر يجب التنبه له. نعم. وجدت محمد بن عثمان بن خالد لا أكثر من شيخ. نعم إرجاء محمود الإرجاء الذي جاء عن الحسن بن محمد بن حنفية هو الإرجاء المحمود وألف فيه رسالة رواها عنه العدني بن أبي عمر محمد بن يحيى في كتاب الإيمان، وهو إرجاء أمر المتقاتلين من الصحابة إلى الله، لا يتكلم فيهم لا بتصويب ولا بتخطئة، لا بجرح ولا بنقد، يرجع أمرهم إلى الله. وهذا اللي درج عليه أهل السنة كما قال عمر بن عبد العزيز ومن قبله ومن بعده: تلك أمور سلم الله منها سيوفنا فنسلم منها ألسنتنا. نظم ذلك القحطاني في النونية في ذكر مذهب السلف العام في هؤلاء، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، وقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. وهذا الذي ذكره الطحاوي من الكف عما شجر بين الصحابة. نعم. لماذا فقط هذا الذي ترجم مسألة تقاتل بين الصحابة؟ لأن هذه التي جاءت عن هذا التابعي الجليل الحسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب في رسالته التي سميت الإرجاء، حتى ما يتعلق بها المبتدعة أنه أن إرجاءه كإرجائهم المحدث، فإن إرجاء المبتدعة إنما حدث من الجهمية، من الجهمية، والسلف براء من ذلك. ومحمد بن يحيى العدني بن أبي عمر هو الذي روى هذا في كتاب الإيمان له بسنده. نعم. محمد بن عثمان بن خالد الأموي أبو مروان. إيه. مش قال؟ العثماني المدني نزيل مكة، صدوق يخطئ من العاشرة، مات سنة 41. سنة 41. من العاشرة؟ العاشرة متى تكون؟ العاشرة 41، 241، وهي السنة التي مات فيها الإمام أحمد رحمه الله. محمد بن عثمان بن خالد، هل ذكر ابن عمر ولا ما ذكر نسبه؟ الأموي فقط، لأنه من بني أمية. أي نعم. محمد بن عثمان بن خالد جده هو عثمان بن عفان، محمد بن عمر بن خالد بن عمر بن ولد بن عثمان بن عفان الأموي، لأن عثمان بن عفان ابن أمية ابن عبد شمس، هذا معنى الأموي لأنه من بني أمية. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة: وذلك وذا قال أحسن الله إليك. قال أبو سعيد رضي الله عنه: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا لك وعشرة أمثاله. وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: حفظت هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة: وذلك آخر أهل الجنة دخولا الجنة. آخرهم بالدخول وأقلهم بالنعيم والثواب، فالآخرية تشمل الأمرين هذا وهذا. نعم. حدثنا ابن المصطفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيري عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن أناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكره نحوه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو بكر: ورواه ابن أبي ورواه ابن أخي الزهري وأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن وعبد الرحمن ابن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد وعطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر عن ابن أبي عاصم، هذا من المعلقات لكن لا يضر لأنه ذكر الروايات المسندة قبله. نعم. قال رحمه الله: باب في ذكر تجلي، في ذكر تجلي ربنا أو ربنا عز وجل. لعلى ما ذكرت مضاف مضاف إلى تجلي ربنا، تجلي مصدر. نعم. في ذكر تجلي ربنا عز وجل للجبل عند كلامه لموسى عليه السلام. مش وجه هذا في إثبات رؤية الله؟ ها يا عبد المحسن، جاوبنا ولا بيفزع لك جارك؟ إنه مستحيل الدنيا. لا ها يا جار افزع. ها. إذا حصل التجلي للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فلا أن يحصل التجلي في دار الكرامة لمن له ثواب وكرامة من باب أولى. ولهذا استدل أهل السنة بهذا الحديث فغلبوه على المعتزلة، فإن الله جل وعلا لما قال عن موسى قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، التجلي إذا حصل لجماد لا ثواب له ولا عقاب، فمن باب أولى أن يحصل التجلي لمن له ثواب ويستحقه. فاستدل به أهل السنة على إثبات أن الله يرى في الآخرة. لكن لماذا لم تحصل الرؤية في الدنيا؟ هل لخفاء الله أم لعجز الرائين؟ لعجز الرائين وعدم قدرتهم، بل لا يطيقون. فموسى لم يطق تجلي الله للجبل لما اندك الجبل وتدهده. فرؤية الله في الدنيا غير ممكنة لا لخفاء الله ولكن لعجزنا نحن، لعجز الرائين وعدم قدرتهم وتحملهم وإطاقتهم أن يروه سبحانه. نعم. لا إله إلا هو. قال رحمه الله: باب في ذكر تجلي ربنا عز وجل للجبل عند كلامه لموسى عليه السلام. حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال: هذا إسناد صحيح، خطبة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، هذا على شرط مسلم وإن لم يخرجه مسلم في الصحيح. نعم. قال: وضع إبهامه على قريب من طرف أنملته. هكذا الإبهام على طرف من أنملته، يعني أنه لم يبق من الجبل إلا هذا القدر. نعم. قال: وضع إبهامه على قريب من طرف أنملته فساخ الجبل. ساخ يعني اندك، لم يبق من هذا الجبل العظيم إلا قدر رأس الأنملة. سبحان ربي لا إله إلا. نعم. قال حميد لثابت: تقول هكذا فوكزه. قال: ويقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس فأكتمه أنا. الله أكبر. حميد هو الطويل، يروي عن ثابت البناني عن أنس، لأن ثابت البناني أخص من روى عن أنس بن مالك رضي الله عنهم، فظن أن هذا من عنده. قال: بل هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقاله أنس بن مالك رضي الله عنه. حضر الأذان. ها؟ نعم. الله نعم. الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، قال يعني أنه أخرج طرف خنصرة، قال فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من الضارب ومن المضروب؟ الضارب لا، ثابت البنان هو الضارب، والمضروب حميد الطويل، كأنه استنكر أنه أخرج أصبعه، وفي هذا شأنهم في التعليم أنهم يضربون فيه، خصوصا إذا فهم أنه ينكر ذلك أو يستعظمه أو يستبعده. ومثله تمعر الوجوه. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. ومنه عمر لما هدد بالضرب بالدرة، فهذا شأنهم في تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يرد منه شيئا، بل ينكر على من رده واعترضه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال وقال: من أنت يا حميد؟ ومن أنت يا حميد؟ يخبر به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: وما تريد إلى هذا؟ قال رحمه الله: حدثنا أزهر بن مروان صاحب النوى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله: فلما تجلى ربه للجبل قال أشار إليه بيده أو قال بإصبعه فتعثر الجبل بعضه على بعض وخر موسى صعقا أي ميتا. تعفر الجبل يعني اندك وانقعر. قوله فخر موسى صعقا أي مغشيا عليه كالميت، لأنه مات الموتى التي كتبها الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن ثعلبة قال حدثنا عمي عن سعيد. وقلنا إنه لم يمت الميت لأن الله قال فلما أفاق، لو كان مات الموتى التي كتبها الله ما يفيق إلا يوم القيامة، أي يفاق من الغشي اندكاك الجبل. لو كان غير موسى لمات، لأن موسى عليه السلام قوي وشديد. نعم. صلي وسلم عليه. الإشارة المقصود فيها مقدار التجلي؟ لا، اندكاك الجبل، أن الجبل الكبير غدا مثل رأس الأنملة. ما يراد أنه مقدار ما تجلي، هذا ما هو واحد. الله إليك. نعم. قال حدثنا محمد بن ثعلبة. تأتي رواية فيها ضعف لكن تحمل عليها. نعم. حدثنا محمد بن ثعلبة قال حدثنا عمي عن سعيد عن قتادة عن أنس نحو. حدثنا حسين بن الأسود قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا أسداط عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فلما تجلى ربه للجبل قال: ما تجلى عنه إلا مثل الخنصر، قال: فجعله دكا قال ترابا، فخر موسى صعقا غشي عليه، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك من أن أسألك الرؤية وأنا أول المؤمنين، قال: أول من آمن بك من بني إسرائيل. هذه الرواية إن كان فيها ضعف علة في حسين الأسود وهو العجلي، تفسر أن الذي ظهر من الله جل وعلا في تجليه شيء يسير، مثل رأس الأنملة ومع ذلك اندك الجبل ولم يطق. وفي قول موسى تبت إليك أي أنا أسألك هذا الأمر الذي أعجز عنه. الله جل وعلا لم يعب على موسى سؤاله، لم يقل يا موسى لا يحق لك أن تسألني هذا السؤال، فإنه عاب سبحانه على نوح لما سأل ربه نجاة ابنه، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلما سأل موسى هذا السؤال ولم يعب الله عليه دل على أن هذا السؤال مشروع، إذ لو كان غير مشروع لعاب الله عليه كما عاب على نوح. وفي قوله تبت إليك وأنا أول المؤمنين، ألا يعارض هذا ما جاء في الأحاديث أن في الآيات الأخرى والأحاديث أن يسلم هو أول المؤمنين؟ الجواب لا، أي أنا أول المؤمنين لك من بني إسرائيل في هذه الشرعة المخصوصة، أما أول المؤمنين أوليتهم ومقدمهم فهو محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. نعم. الله إليك. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن أبي طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدث رجل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فانتفض، قال ابن عباس ما بال هؤلاء يجدون. هذا عندك يجدون يعني يجتهدون من الجد وهو الاجتهاد. نعم. يجدون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وهؤلاء عامة أهل الأهواء، سواء أهل الأهواء من أهل البدع أو ممن عندهم سنة، إذا ردوا الأحاديث بعقولهم فيهم من هذا الهوى. أهل الإيمان ما جاءهم عن الله وعن رسوله آمنوا به على مراد الله ومراد رسوله، أدركوه بعقولهم أو لم يفهموه، وهذا في عموم قول الله جل وعلا قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا لأمر الله ولم نعارضه لا بعقولنا ولا بأذواقنا وأهوائنا وأطعنا أمر الله. وفيه أن ما ثبت من أحاديث الصفات وإن كان العقل يقصر عنها فلا يجوز ردها ولا انتفاض منها ولا التوقف، وكانوا ينكرون على من توقف في ذلك نكيرا عظيما بالقول والفعل. نعم. قال رحمه الله باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يكلم عبده المؤمن في منامه. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري عن دنيد بن ميمون أبي عبد الحميد عن حمزة بن الزبير يرفع الحديث إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن من كلام يكلم به العبد ربه تبارك وتعالى في المنام. نعم. قال حدثنا الحوطي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا صفوان بن عمرو عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلا سأل عبادة رضي الله عنه عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال عبادة سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو يرى، وهو من كلام يكلم به رب وهو من كلام يكلم به ربك عبده في المنام. وهذا إثبات لأن الله يتكلم، فيه شرف الرؤيا الصالحة أنها من الله، معنى من الله أنها من كلام الله كما جاءت به الأحاديث التي يشد بعضها بعضا، وكذلك أن الله يجريها على يد ملك يقال له ملك الرؤيا هو الواسطة في إبلاغ هذا الكلام، كما أن الحلم من أين؟ من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ولهذا المؤمن إذا رأى الرؤية الصالحة لنفسه أو رآها لغيره حمد الله أنها من الله جل وعلا تبشير وتثبيت وتطمين. ولهذا إذا قام وانتبه من نومه في هذه الرؤية الصالحة تمنى أنه لم ينتبه يتمنى أنه لم ينتبه وهذا مقدمة في النعيم، وإلا ما أعد الله عز وجل في الجنان في الآخرة أعظم. فهو يتمنى أنه لم يستيقظ من هذا النوم الذي فيه هذا المنام الذي بشره الله به، ولهذا يأخذ منها المؤمن عبرة استعداد وحرص على أن لا يفوته نعيم دائم مقيم، إنما ينال بالإيمان والعمل الصالح. وهذا في قول الله جل وعلا لهم البشرى في الحياة الدنيا، البشرى منين؟ من الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الرؤية الصالحة يستحب أن لا يقصها إلا على لبيب الناصح، لأنه قد يغبط ويحسد ويؤذى فيحمد الله عليها. فإذا رأى مد ذلك من المزعجات والمؤذيات يسمونها الناس كوابيس فانتبه فيحمد الله، يعرف أنها من الشيطان، ويفعل الأمور الستة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يدخل عن يساره ثلاثة، ثانيا يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثة، ثالثا يستعيذ بالله من شر ما رأى. هكذا أعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت، يكون يتخذ على جانبه الأيسر. رابعا ينقلب على الجانب الآخر تفاؤلا بأن يغلب الله حاله. خامسا إن تكررت هذه الرؤية هذا المنام المزعج في ليلته أو في ليالي أخرى قام وتوضأ وصلى ركعتين، لأن الوضوء سلاح للمؤمن والصلاة إرغام للشيطان الذي هو سبب هذا المنام المزعج. سادسا ولا يحدثن به أحدا، قال عليه الصلاة والسلام فإنها لا تضره بإذن الله. الناس من قلة العقل من الطفاقة إن رأى ما يزعجه راح يدور هالمعبرين وأشغل نفسه وأشغله، فصار أثر هذا المنام المزعج في قلبه أعظم من أثر القرآن وأعظم من أثر الحديث. وهذا من تلاعب الشياطين بهؤلاء، وكم أشغلون وأشغل المشايخ في تعبير هذه الأحلام المزعجة التي لو استقام فيها الناس على ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه لسلموا وسلم الناس من إشغالهم وأدائهم. نعم أحسن الله إليك. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير قال عن ابن جابر قال حدثني العباس بن ميمون عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أفضل ما يرى أحدكم في منامه أن يرى ربه أو يرى نبيه أو يرى والديه ماتا على الإسلام. وهذا الأثر عن أبي بكر موقوف عليه، وعلته شيخ المصنف، بل علته تلميذ أبي بكر العباس بن ميمون وهو مجهول في حاله، لكن هذا يتسامح به فيما يروى عن الصحابة. قال الصديق رضي الله عنه أفضل ما يرى أحدكم في منامه أن يرى ربه، وهذا المقام السادس الذي ذكرناه رؤية الله في المنام بشرطه، وهذا أمر مجمع عليه، أو يرى نبيه، يرى النبي عليه الصلاة والسلام بحيث يكون المرء هو رسول الله لا شيطان متمثل به. فإن رأى شيبة لحيته بيضاء قاله أنا رسول الله، ليس هذا برسول الله، لأن الرسول ما في شعره إلا بضع عشرة شعرة شيبة. أو رأى رجل طويل وأبيض قال أنا رسول الله، ما هو صحيح. الرسول قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان يتمثل بي، أي يأتي بتمثل بغير الرسول يسلب، يقول أنا رسول الله. أو يرى والديه، فهذا من الرؤية الصالحة. فإن أمره والداه قال يا ولدي رأى في المنام رح خلي قرض الربوي لا يقبل بهذا المنع، لأن هذا يخالف شرع الله جل وعلا، فيعلم أن هذا المرء ليس والده وإنما الشيطان، فيحذره ويتقيه. وهذا من الرؤية الصالحة، أن يرى والديه على حالة طيبة، أن يرى نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن يرى ربه جل وعلا. هذه من الرؤى الصالحة التي لا ينبني عليها أحكام دينية ولا أحكام اعتقادية. نقف على هذا الباب، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا يقول في سؤاله: إذا سجد على الطاقية أو الشماغ هل يصح السجود؟ إذا وضع طرف شماغه أو طاقيته لحاجة، كأن تكون الفرشة أو السجادة فيها روائح مؤذية، أو يكون هو فيه أمر معدي إنفلونزا ولا غيره، هذا لا بأس به. أو كان في شدة حر أو شدة برد يتقي بها الحر الشديد أو البرد الشديد، لا بأس به. أما أن يضع شماغه وطاقية وطرف ثوبه من غير حاجة فهذا مكروه، لأنه من ذرائع الكبر ومن ذرائع التعالي. وأنت في سجودك أيها المؤمن ترغم أنفك وجفاتك لله جل وعلا خضوعا له وتعظيما. الله أعلم. ما نصيحتك إلى بعض الشباب الذين يجاهرون في المعاصي في جوالاتهم أو في الأسواق؟ نسأل الله أن يهديهم ويهدينا معهم هداية تعم أولنا وآخرنا وصغارنا وكبارنا وإنسنا وجننا. نسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يعم علينا وعليهم بهدايته وإنعامه، ويجب عليهم أن يتقوا الله ويحفظوا عورات المسلمين، وأن لا يجاهروا وأن لا يقعوا بالمعصية، في معاصي النظر، معاصي السماع، معاصي الكلام. ومن رأى منهم ذلك وجب عليه أن يناصحهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويأطرهم عن الحق أطرا، فإنه منصور موفق من الله جل وعلا. وهو كل يجدع راسه لا ينصح ولا يعلم ولا يوجه، فإن كل رمى برأسه وقال ما لي شغل، أوشك الله أن يعمنا بعذاب من عنده، نعوذ بالله من أسباب سخطه وعقوباته. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. Thank you.